صلى الله عليه. ثم أمر نبيه بالتأسي به سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود إنه استراح ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه، ثم أمره بما يستعين به على الصبر. جاء في حديث عبد الله بن مسعود معنا، يسمعنا؟ نعم. شوف الجامع الصغير السلاسل، حديث تخلقوا بأخلاق الله. هذا الحديث يذكر بعضهم مراد أن الله تعالى وصف نفسه بالصبر الصبور الشكور، وأن من تمثل مقتضى هذه الأسماء الكريمة والصفات العظيمة فذلك من الحظ له في الدنيا والآخرة. فمن ثمار، وكما ورد قال ابن القيم إن الله يحب من اتصف أو تخلق بثمار صفاته وأسمائه الحسنى، والله تعالى صبور يحب الصبر، والله رحيم يحب الراحمين، والله تعالى شكور يحب الشاكرين، وهل مجر. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود، فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب. هنا أحسن الله إليك، يقصد أدبار السجود؟ هذا الأصل. نعم. في الآية الثانية أدبار النجوم. على كل حال الآية هذه ذكرتني بفائدة سمعتها البارحة، أن بعض ألفاظ القرآن الكريم تكون شاملة فلا تقصر على حالة واحدة. فسبح بحمد ربك حين تقوم، قال بعضهم حين تقوم من الليل، وقال آخرون حين تقوم من المجلس، وقال أيضا قول ثالث حين تقوم إلى الصلاة، وكلا والآية عامة تشمل هذا كله. بعد كلام القيم شيخ ماجد صلى الله عليه، ثم أمره بما يستعين به على الصبر، وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود، فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس. نعم. والثاني؟ والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. ولو قيل على ظاهر الآية يسبح إذا أصبح وإذا أمسى وإذا قام في الليل، الدكتور بدر الرويشة موجود؟ بدر موجود؟ أنا موجود الشيخ، معش عند الشيخ عبد الله. سمي الشيخ. شوف الآية هذه تجعل الطبري، تفسير الطبري، تفسير الشيخ بن سعدي. ايه شيخ قرأ الشيخ ماجد، ماجد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن قبل الغروب ابشر وقبل. نعم الشيخ ماجد صلى الله عليه. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك حشر علينا يسير. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. ولكن بعض الناس ينفر من الناس، ينفر من الخير بأسلوبه وغلظته. الغلظة مطلوبة لكنها مواضع. يا أيها النبي وجاءك الكفار واغلوا عليهم والذي يجدكم غلظة، ولكن الغلظة لها مواضع من حيث مكانة الشخص، أنه ذو سلطان أو ذو تحت لواء السلطان أو على أهل بيته أو ما شاكله. لكن يستعمل الغالب يعني الآن في هذا الوقت بالذات الإنسان له الرفق ولي مع الناس في الضوابط الشرعية. وكما قلت لنفسي ولكم، بعض الناس ينفر عن الخير باستعمال الشدة في غير موضعها، وبعضهم أيضا يهون في الشبهات والشهوات باستعمال اللين في غير موضعها. وكنت اليوم أقرأ في رسالة سمحت الشيخ بن باز، حقيقة أني تعجبت من التأصيل والضوابط، اسمها الأدلة الكاشفة لبعض الكتاب، من أجمل ما قرأت للشيخ من حيث متى تستعمل الشدة ومتى يستعمل اللين. وذكر الشيخ حشد من الأدلة من القرآن الكريم والسنة. الرسالة طبعت في عام 1385 هجرية، من قرابة الآن 55 سنة تقريبا. والرسالة هي رد على كاتب اتهم بعض المحتسبين بالتشدد والغلو والغلظة، فرد الشيخ عبد العزيز ردا عجيبا مليئا بالأدلة الشرعية، وحقيقة من أجمل ما قرأت. وعلى كل حال الوقت هذا وقت لين، والناس الآن ليسوا كالزمن السابق، فينبغي مع انفتاح يعني وسائل التواصل على الناس، ينبغي الإنسان أن يحاول جاهدا أن يقدم الخير للناس والنصح والعلم بلين ورفق، والناس إن شاء الله يقبلون إذا كان الداعي لهم برفق. اللهم ذكرني ما نسيت. عبد الله الحمدان موجود؟ تقصد إبراهيم أحسن الله إليك؟ إبراهيم. لا يبدو أنه ما دخل شيء، لم يدخل. خالد موجود؟ اسمعي خالد. سمع شيء. شوف كلام ابن تيمية وكلام أهل العلم في الحكمة أو من الحكمة في قراءة سورة قاف يوم الجمعة، لشيخ الإسلام كلام ابن القيم في الزاد بما أذكر، وشوف التفاسير وشرح النووي على مسلم من يعني كلامهم في الحكمة أو الحكم من قراءتها على المنبر يوم الجمعة. سمعتي خالد؟ سمعت. أبشر. سمع الشيخ ماجد. قال رحمه الله: فائدة من منازل السابقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب: إني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه، فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، ك

وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. نعم، هذا سبحان الله. أولا الشيخ ماجد بن القيم ذكر أقوالا ثلاثة. الأول قول ابن الجوزي أنه فيما مر، والثاني أنه يوفقهم لتوبة من الذنب قبل الموت، والثالث الشيخ هذا رأي ابن القيم رحمه الله، هو قال يوفقهم يعني استدرك. نعم، هو كم قال في الأول لما رد على لما أورد الإشكال؟ وأحسن الله إليك، ذكر قول ابن الجوزي ذكر أول أول فائدة إيش قال فيها؟ أقرأ أعد قراءة أول فائدة إيش ماجد أولها. طيب أحسن الله إليك، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخيرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقلال. هذا القول الأول. القول الثاني هو رد على ابن الجوزي أحسن الله إليك، رد عليه أي بالكلام بالاستطالة السابق، كلام سديد. القول الثاني ما ذكر هو قال ويدل على ذلك شيئان اللي هو كلام ابن الجوزي ثم ضعفه من وجهه. على كل حال سبحان الله يا أخوانا، بالقيم لعل بعضكم يقترح على بعض الباحثين في الماجستير أو الدكتوراه الأقوال التي ذكرها ابن القيم وضعفها وبين الصواب منها. كتاب الروح فيه نفائس، والفوائد هذه إحدى الأقوال، ناهيك عن كتب في زاد المعاد في الحج وما يتعلق به. فنجعل على بالنا من أراد موضوعا مثلا يعني الأقوال التي رد عليها ابن القيم في الاعتقاد أو في المسائل الفقهية في العبادات، فهذا الموضوع وكلام ابن القيم رحمه الله درج أو مر علي ولعل عليكم جميعا، يعني أنه يرد القول سبحان الله ثم يبين ضعفه ثم يبين القول الصحيح مع التعليل، وهذا اللي قرأه الشيخ ماجد أحد الشواهد. فنستفيد أن النصوص التي وعدت بالجنة لأصحابك العشرة والمغفرة إلى آخره أنهم لم يفهموا منها بشار مطرقة، لا فهموا أنهم إذا استمروا كلامهم عليهم من الطاعات فهي لهم، ولا يخول ذلك التخوض في المعاصي. والصحابة العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم من هم أفقه الناس بعد رسول الله في النصوص الشرعية، ومع هذا لم يعني يبيحوا لأنفسهم أنهم من أهل الجنة أن يقعوا فيما نهوا عنه، بل كانوا ألزم الناس لما أمروا به وكانوا أبعد الناس عما نهوا عنه. من لطائف القيم أيضا التي سمع ارتقاراتها ورد عليها في كتاب الروح عندما ذكر يا جبال أوّدي معه مع داود عليه السلام، قال قوم بأنه الصدى، وهذا القول ممتنع لأن الصدى مع كل صوت من طائر أو حيوان أو إنسان، ولكن المراد هو تسبح معه يفسرها الأخرى يسبحنا بالعشي والإشراق. نعم يا شيخ ماجد. شيخ انتهت الفائدة، نقف هنا يا شيخ. قف رعاك الله وبارك فيك. سمع لي. اللهم ذكرني ما نسيت. على ما الفائدة شيخ راشد؟ الشيخ راشد. سمي الشيخ راشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد. حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد، وذلك كقوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقوله: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار. فحذف الجواب أو فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، يدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف. الله. ومثل قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. انتهت القاعدة. جزاك الله خير. هذه قاعدة ذهبية. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. سبحان الله، شو كم نقرأ هذه الآيات، لكن هذه اللفتة من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله سبحان الله تدل على أن لغة العرب كلما تعمق الإنسان فيها كلما ازداد تدبرا للآيات الكريمة. ولهذا ابن القيم الشيخ ابن سعدي ابن تيمين المتأخرين لهم حظ في تفاسيرهم وفي كلام الآيات من توظيف اللغة العربية، ناهيك عما قبلهم عاد من أئمة اللغة والبلاغة. الشيخ عبد الله بن مسعود. أيوه نعم. الفائدة للعلامة الطناحي رحمه الله محمود، قال: الكتب بلا فهارس كنز بلا مفتاح، كلمة حكيمة سمعتها من شيخ حكيم من شيوخ التراث، وكان ذلك أوائل اشتغالي بالمخطوطات، وتمادت بي الأيام وتنوعت أمامي التجارب، وقرأت وأبصرت وسمعت وسألت، ولا زلت أجد صدق هذه الكلمة فيما أعالج من شؤون هذا التراث نشرا أو درسا. انتهى. الله أشهد. أعد مرة ثانية. جزاك الله خير. الكتب بلا فهارس كنز بلا مفتاح. هذه الفائدة. أي نعم. قال: كلمة حكيمة سمعتها من شيخ حكيم من شيوخ التراث، وكان ذلك أوائل اشتغالي بالمخطوطات، وتمادت بي الأيام وتنوعت أمامي التجارب، وقرأت وأبصرت وسمعت وسألت، ولا زلت أجد صدق هذه الكلمة فيما أعالج من شؤون هذا التراث نشرا أو درسا. ليت أضف عليها من عندي: والكتب بلا مقدمات بيت بلا باب. لأن يقول لي بعض المشايخ، يقول: إذا اشتريت كتابا أو أهدي إلي كتاب أقرأ مقدمته وفهارسه، فهذا يعني أوله وآخره يعطيك تصور كاملا. طيب، شكر الله لكم وبارك الله تعالى فيكم. عبد الرحمن مزروع موجود يا ماجد؟ اي نعم، دكتور عبد الرحمن موجود. الشيخ عبد الرحمن حياك الله. نعم يا شيخ. ليت انك ترجع لحديث اللي ذكر ابن القيم: اعملوا الود وما شئتم قد غفرت لكم. نعم. شيخ ماجد عزاه البخاري القيم. ذكر أحسن الله إليك، قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. أستاذ عبد الرحمن نعم لعلك تفيدنا جميعا. هناك أقوال أخرى في تخريج الحديث حتى تتم الفائدة كاملة بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك رعاك. السلام شكرا عليكم ورحمة بركاته. الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.